التشبيه الضمني تشبيه لا يوضع فيه المشبه والمشبه به في صورة من صور التشبيه المعروفة، بل يلمحان في التركيب، وهذا النوع يؤتى به ليفيد أن الحكم الذي أسند إلى المشبه ممكن. على الأمثلة بعدين نشوف إيه صور التشبيه المعروفة. بيقول لك إيه؟ قال أبو تمام: لا تنكري عطل الكريم من الغنى، بخطب امرأة يقول لا تنكري عطل الكريم من الغنى، أنا كريم ما معوش فلوس، فالسيل حرب للمكان العالي، فالسيل حرب للمكان العالي. يقول لك السيل لما بيجي بيحارب المكان المنخفض ولا العالي؟ بيحارب العالي. طب تعالى كده نشوف ايه المقصود. بيقول قد ينحو الكاتب او الشاعر في البحث، قد ينحو الكاتب او الشاعر منحا من البلاغة يوحي فيه بالتشبيه من غير ان يصرح فيه به في صورة من صوره المعروف. ايه صور التشبيه المعروفة اذا ذكرت في الحاشية؟ لك صور التشبيه المعروفة هي ما يأتي: ما ذكرت فيه الأداة نحو الماء كاللجين، يعني ايه اللجين؟ الفضة. فبيقول لك الماء كالفضة، دي صورة. او حذفت والمشبه به خبر، او حذفت يعني حذفت الأداة والمشبه به خبر نحو الماء لجين، الماء لجين، قالك حذفنا ايه؟ حذفنا أداة التشبيه. وكان الماء لجينا، هذا معنى خبره، الماء لجين مبتدا وخبر صح؟ كان الماء لجينا اسم كان وخبر كان، واضح؟ واضح يا شيخ؟ تمام. او حال، يعني ممكن يكون الايه المشبه به حال نحو سال الماء لجينا، يعني حال عشان تفهم الحال قدر سؤال بكيف، كيف كان حال الماء؟ هيقول لك الاجابه لجينا، سال لجينا يعني سال فضه، بقى فضه. او مصدر المشبه به، يبقى مصدر مبين للنوع مضاف نحو صفى الماء صفاء اللجين، فين المصدر؟ صفاء بس مضاف اليه، ها صفاء ده مضاف واللجين مضاف اليه، ده هو بيكلم لك في ده كله ايه؟ صورة تشبيه، يعني التشبيه بيأتي في اي صورة، اما يأتي محذوف الاداة، اما تحذف الاداة والمشبه به يكون خبر، بيقول لك دي صورة تشبيه، يعني بيديك امثله، اما يكون المشبه به حال، اما يكون المشبه به مصدر مبين للنوع ويكون مضاف، او مضاف الى المشبه نحو سال لجين الماء، او مفعول به ثاني لفعل من افعال اليقين والرجحان. واضح وعمال يقول لك ايه؟ واضح يا جماعه عمال يقول لك ايه؟ عايز يبين لك انواع صور التشبيه، التشبيه بياتي في اي صور؟ يقول لك الصور دي غير انواع التشبيه، اقسام التشبيه اللي هو حذفت منه الاداه، ما ذكرت فيه الاداه، ما حذف منه وجه الشبه، ما ذكر فيه وجه الشبه، يقول لك صور التشبيه كيف ياتي؟ فبياتي بالصور دي. فبيقول لك التشبيه الضمني لا ياتي باي صوره من الصور دي، لا ياتي باي صوره من الصور دي، امال ايه معناه؟ بيقول لك ايه؟ يفعل ذلك يوحي فيه بالتشبيه من غير ان يصرح فيه به في صوره من صور المعروف، يفعل ذلك نزوعا الى الابتكار، بيبتكر، بيبتكر في التشبيه. وايه كمان؟ واقامه للدليل على الحكم الذي اسنده الى المشبه، يعني بيقيم دليل على الحكم اللي اسنده للمشبه، بيقول لك ادي عندي الدليل اهو. وايه كمان؟ ورغبه في اخفاء التشبيه، يقول لك استنتج بقى، اعمل عقلك عشان تفهم ايه وجه الشبه، ايه الحاجه المشتركه بينهم، لان التشبيه كلما دق وخفي، يعني ايه دقه؟ اصبح دقيق يعني خفي، كان ابلغ وافعل في النفس. دي بيديك القاعده، بعدين بيضرب لك المثال بقى. انظر بيت ابي تمام فانه يقول لمن يخاطبها: لا تستنكري خلو الرجل الكريم من الغنى، فان ذلك ليس عجيبا. تقول ازاي؟ تيجي انت توزنها بدماغك ازاي بقى؟ كريم وخلى من الغنى وليس عجيبا، ازاي ليس عجيبا؟ هيقولها لان قمم الجبال وهي اشرف الاماكن واعلاها لا يستقر فيها ماء السيل. ولا قمه الجبل وهي اشرف حاجه في الجبل ما بيطلعش عليها السيل، واضح؟ فبيقول لك الشيخ بقى: الم تلمح هنا تشبيها؟ الم ترى انه يشبه ضمنا، ضمنا في جوه الكلام كده، يشبه ضمنا الرجل الكريم المحروم الغنى بقمه الجبل وقد خلت من ماء السيل، ولكنه لم يضع ذلك صريحا، بل اتى بجمله مستقله وضمنها هذا المعنى في صوره برهان. واضح؟ اسم تشبيه ضمني، تشبيه داخل كما بدون ذكر اداه شبه، اداه تشبيه، ولا بدون ذكر وجه الشبه، ها المشبه المشبه به انت تلمحه ووجه الشبه انت تلمحه، اسمه تشبيه يا جماعه ضمني، في ضمن الكلام، في فحوى الكلام. قال ابن رومي: قد يشيب الفتى وليس عجيبا ان يرى النور في القضيب الرطيب. تعالى كده يقول لك، يقول ابن الرومي: ان الشاب قد يشيب ولم تتقدم به السن في البحث، وان ذلك ليس بعجيب. هتسال سؤال ازاي شاب ويشيب شعره يبيض وليس ذلك بعجيب من غير تقدم سن، هيقول له ان ذلك ليس بعجيب فان الغصن الغض الرطبه، الغصن الرطب لسه طري قد يظهر فيه الزهر الابيض. واضح؟ غصن الرطب يظهر فيه الزهر الابيض وبعد كده الزهر الابيض يطلع منه الثمره. واضح؟ فابن الرومي هنا لم ياتي بتشبيه صريح، فانه لم يقل ان الفتى وقد وخطه الشيب، يعني وخطه عليه الشيب كالغصن الرطيب حين ازهاره، ولكنه اتى بذلك ضمنا. واضح يا جماعه؟ تشبيه ضمنا. طب يقول ابو الطيب المتنبي: من يهن يسهل الهوان عليه، ما لجرح بميت ايلام. ان الذي اعتاد، يقول ابو الطيب، ان الذي اعتاد الهوان يسهل عليه تحمله ولا يتالم له، خلاص هو خد على كده. وليس هذا الادعاء باطلا. هتقول له ازاي؟ هيقول لك لان الميت اذا جرح لا يتالم، وفي ذلك تشبيه تلميح بالتشبيه في غير صراحه، بيشبه لك ان الانسان اللي قبل الهوان شبهه بالميت، كالميت الذي اذا جرح لا يتالم، فكذلك هذا الانسان الذي اعتاد الهوان اذا اهين لا يتالم. ففي الابيات الثلاثه تجد اركان التشبيه وتلمحه، ولكنك لا تجد في صوره من صوره التي عرفتها، وهذا يسمى بالتشبيه الضمني. واضح؟ طيب عايزين نكمل اغراض التشبيه ويبقى كده خلصنا فضلنا التشبيه المقبول. نكمله ولا كفايه عشان شيخ في الساعه 8؟ هذا صلى الله على نبينا محمد وعلى صحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت.